بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وزوجاتنا وذرياتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب أمر ولاة الأمور بالرفق بالرعية ونصيحتهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون بعدي خلفاء فيكثرون. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال عليه الصلاة والسلام: أوفوا ببيعة الأول فالأول، ثم أعطوهم حقهم، واسألوا الله الذي لكم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. متفق عليه. أوفوا ببيعة الأول، أي يلزموا بيعته وأدوا حق طاعته بقتال من بغى عليه وخرج عن طاعته. ومن فوائد هذا الحديث كما ذكرها صاحب بهجة الناظرين: لا بد للرعية من قائم يقوم بأمرهم ويحملهم، لا بد للرعية من قائم يقوم بأمرها ويحملها على الطريق المستقيم ويكفيها شر الظالمين. أولو الأمر في هذه الأمة هم الخلفاء والعلماء، لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فهم الذين يسوسون الأمة ويرعونها ويحيطونها بالنصح والإرشاد كل فيما يخصه. فالخلفاء فيما يخصهم من أمر الدنيا، والعلماء فيما يخص الناس من أمر الدين. وللرعية الحق أن يسألوا حكامهم الرفق بهم وبذل الجهد في رعاية مصالحهم وتقديم أمر الدين على أمر الدنيا، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بتوفية حق السلطان لما فيه من إعلاء كلمة الدين وكف الفتنة. والبيعة لا تجب إلا لإمام جماعة المسلمين، ولا يجوز عقد البيعة لخليفتين في آن واحد، وإنما تجب للأول، فمن قام ينازعه وجب ضرب عنقه كائنا من كان. وعظم مسؤولية الإمام، فإن الله سيسأله عما عمل في ولايته وعن رعيته، فلينظر امرؤ أين يضع قدمه. وهذا الحديث من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، ففيه إخبار عما سيقع في هذه الأمة من كثرة الأمراء واختلافهم وتنازعهم. نسأل الله السلامة والعافية. وفي الفائدة السابقة أن للرعية الحق أن يسألوا حكامهم الرفق بهم وبذل الجهد في رعاية مصالحهم، وهذا من النصيحة لأولي الأمر. والنصيحة لولي الأمر يجب أن تكون سرية، يجب أن تكون سرية وليست علنية، لأن النصيحة العلنية هي نوع من أنواع الفضيحة. ويجب كذلك أن تكون أمام الإمام وليست بعيدة عنه، كما يفعل بعض الكتاب وبعض الخطباء ونحوهم ممن يحاولون نصيحة ولي الأمر وهم بعيدون عنه. فلا بد أن تكون سرية بين الناصح وبين ولي الأمر، ولا بد إذا أراد الإنسان أن تكون النصيحة علنية فلا مانع، لكن بشرط أن تكون أمام الإمام وليست خلفه، لقوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. فقال عليه الصلاة والسلام: عند سلطان جائر، وليست بعيدة عنه. وفقنا الله جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.